هذا الرجل الذي رغب في أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو، وكان ذلك في غزوة بدر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رده في أول الأمر حيث قال لا أستعين بمشرك أو لا أستعين بكافر. ولما كرر الرجل الطلب وألح لم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه وخروجه معه حتى أسلم، حيث سأله النبي صلى الله عليه وسلم أتؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فإني لا أستعين بكافر أو بمشرك. ولما أقر بالإيمان وكان ذلك في المرة الثالثة قال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. فلما أقر بالإيمان رخص له صلى الله عليه وسلم في الاتباع. فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز الاستعانة بالكافر في قتال المشركين، لأن القتال كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وكانت إذ ذاك على الكفر والشرك. فإذا كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في القتال ضد المشركين فهذا الحديث ظاهر، وذهب إليه جمهور أهل العلم إلى أنه لا يستعان بالمشركين في قتال المسلمين. لكن ما ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله من استثناء الحكم فيما لو كان هذا المشرك يحتاج إليه المسلمون، وفيما إذا كان هذا المشرك يؤدي عملا ودورا يفيد فيه المسلمين، قال فعندئذ يرخص له. وهذا الاستثناء الذي ذكره لا يوجد في الحديث ما يدل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استعان بهذا الرجل بعد أن أسلم، ولا شك أنه بعد نطقه بالشهادتين وإقراره بالإيمان أصبح من المسلمين، ولذا يستعان به ويضاف إلى مجموعة المؤمنين. وهذه الحال يعني تكررت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد معه بعض من أسلم وأحس بخطورة القتال، وكان ذلك في يوم أحد، فخرج مع المسلمين وقاتل بعد أن نطق بالشهادتين وآمن، بل إنه استشهد وعده النبي صلى الله عليه وسلم من شهداء المسلمين، مع أنه لم يؤدي من فرائض الإسلام إلا الجهاد. فهذا الحديث يؤكد أن غير المسلمين لا ينبغي أن يشاركوا المسلمين في القتال، لكن ما ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله ذكر أنه قول بعض أهل العلم، وأنه هو الرأي الذي ذهب إليه الإمام الشافعي. وأما غيره من أهل العلم فلم يأذنوا بمشاركة غير المسلمين للمسلمين في القتال. نعم اقرأ. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر إلا لحاجة أو يعني فإن كانت الحاجة فيزول تزول الكراهية، وإن لم تكن حاجة يرى أن الحكم لا يتجاوز الكراهة، والذي عليه الجمهور أنه يحرم ذلك. نعم. أو كونه حسن الرأي في المسلمين، وهذا أيضا يعني استنباط استنبط من الحديث، إن الرجل إذا كان غير مسلم لكنه حسن الرأي في المسلمين وأحب أن يشاركهم ويتبعهم فيأذنون له. نعم. قوله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل بدر، فلما كان خرج قبل بدر يعني نعم. جهة بدر. نعم. فلما كان بحرة الوبرة، وحرة الوبرة هذه من حرات المدينة التي تقع في غرب المدينة، يعني الحرة التي هي في الجانب الغربي من المدينة حرار منها حرة الوبرة أو الوبرة. نعم. قال هكذا ضبطناه بفتح الباء وبرة. نعم. وكذا نقله القاضي عياض رحمه الله عن جميع رواة مسلم. قال وضبطه بعضهم بإسكانها وبرة، وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة. هكذا حدده الإمام النووي رحمه الله، ولعلماء آثار والتاريخ يعني أقوال، إنما اتفقت الأقوال في أنها في غرب المدينة لكن قربها أو بعدها يعني يتفاوتون فيه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فارجع فلن أستعين بمشرك، لأنه ليس على الإسلام ولا يقبل الله منه العمل إلا بالإسلام، ولذلك لا يقبل أن يخرج مع المسلمين في القتال، لأن القتال ليس للمصلحة الدنيوية وإنما هو أمر ديني تعبدي، فشرطه الأول الإسلام. نعم. قال وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه، وهذا الحديث الذي ذكر أو الذي بنى عليه الإمام النووي رحمه الله الاستثناء، أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية، وهذه الحادثة أو الواقعة كانت يوم فتح مكة، حيث كان صفوان عنده من السلاح ومن الدروع عددا، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعير منه دروع يتزود بها أصحابه رضوان الله عليهم لما أرادوا غزو الطائف، فسأله عن هذه الدروع التي طلبها أيأخذها، يعني يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه أخذا أو أنها عارية يعيرها ويردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنها عارية مضمونة مؤدات، واستعارها منه. وبعد إسلامه ردت له، وهذه الاستعارة أو الاستعانة التي استعان بها إنما استعان بماله، ببعض المال الذي هو الدروع، ولم تكن استعانة بشخصه لأنه غير مسلم، بل إنه يعني أصر حتى إنه هم بالخروج من مكة بعد أن دخلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أقنع فرجع، وكان قد صمم أن يهاجر من مكة بعد دخول المسلمين. فلا ينطبق عليه أنه كان حسن الرأي بالمسلمين، ولا ينطبق عليه أنه يعني خرج بنفسه للقتال، وإنما هذا الأمر أمر صفوان بن أمية أمية رضي الله عنه، يمثل مسألة ليست هي المسألة المترجم لها في الباب، لأن المسألة المترجم لها في الباب أنه يخرج بنفسه ويقاتل بنفسه، لكنه يعير القوم شيئا من السلاح. نعم هو فيه استعانة، لكن تختلف عن القصة التي وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي أراد الخروج وهو على دينه، ولما منع من ذلك أسلم رضي الله تعالى عنه. فالمسألة ظاهرها أنها تختلف عن حال صفوان ابن أمية، ولذلك ذهب الجمهور إلى العمل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في عدم الاستعانة بالكفار، ولم يعدوا ما فعله صفوان شيئا من ذلك. نعم. قالوا وهنا أشار الإمام النووي رحمه الله إلى مسألة، وهي أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حرة الوبرة وأنه رد الكافر، قال فلما بلغنا الشجرة. هنا ذكر الإمام النووي لعل أم المؤمنين رضي الله عنها كانت ممن خرج يودع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خروجه، والذي يظهر الله أعلم أن التوديع أو أن الخروج أو أن القصة لم تكن في مسألة قتال بدر، في مسألة واقعة يعني غزوة بدر الأولى، ولعلها كانت في غزوة بدر الثانية التي لما تواعد النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين وخرج إلى بدر، وكانت في السنة الثالثة، ولم يأتي الكفار. ويظهر أنها والله أعلم أنها خرجت معه، لأنه مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين ببعض النساء، وأن بعض النساء يخرجن معه في القتال، وقد مرت بنا قصة فاطمة رضي الله عنها في يوم أحد، وقصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في يوم الغزوة التي كنا يسقين فيها الماء وكنا يداوين فيها الجرح الجرحى مع أم سليم رضي الله تعالى عنهم، ولا يبعد أن تكون خرجت معه في هذه الموقعة يعني في غزوة بدر الثانية، لأن خروج النبي عليه الصلاة والسلام مع المسلمين في غزوة بدر الأولى أو الكبرى لم يكن يهيأ لها يعني، وإنما خرجوا مسرعين، وكان خروجهم بغرض معارضة أو ملاحقة العير، وما كانوا مستعدين للقتال، وإنما حملوا معهم ما خف من السلاح، وشاء الله تعالى أن تكون غزوة بدر الكبرى. لكن الإمام النووي رحمه الله أشار في هذا الحديث إلى أن أم المؤمنين لما قالت فلما كنا بالشجرة قال هي لم تكن معهم، فكيف تسمي نفسها معهم وتقول إنها معهم عند الشجرة؟ ثم أول الحديث بأن هذا يمكن أن تقول فلما كنا بالشجرة وعند الشجرة، يعني فلما كان المسلمون، وهي واحد أو إحدى المسلمين، فجاز أن تنسب الكلام إليها على ما مر في قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما ذكر قصة وقال أنه كان معهم، قيل أراد بأن المسلمين فعلوا ذلك وهو واحد منهم. وهكذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت فلما كنا بالشجرة، يعني أرادت فلما كان المسلمون بالشجرة وأنها إحدى المسلمين. نعم. قال وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه، فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه، وقال الشافعي رحمه الله وآخرون إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة للاستعانة به استعين به، وإلا فيكره. نعم. وحمل الحديث ظاهره هنا أن صفوان بن أمية كان حسن الرأي في المسلمين. نعم. قال وحمل الحديثين على هذين الحالين، وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له ولا يسهم له، يعني أن الكافر إذا حضر بعد إذن الحاكم له أو بعد إذن قائد جيش المسلمين له أنه يرضخ له من الغنيمة ولا يعطى سهما. هذا ما استنبطه الإمام النووي رحمه الله تبعا أو قياسا على خروج النساء والعبيد والموالي أنه يرضخ لهم ولا يقسم لهم. وقد عرفنا أن بعض أهل العلم قال إن خرجوا وقاتلوا يقسم لهم، سواء كانوا من العبيد أو كانوا من النساء، وهذا القول منسوب للإمام الأوزاعي رحمه الله. والذي يظهر والله أعلم أن هذه المسألة تتوقف على المصلحة، إن كان خروج غير المسلمين فيه مصلحة للغزاة ومصلحة لأصحاب المعركة ومصلحة للمسلمين لا بأس من أن يعطوا من الغنيمة ويسهم لهم كما يسهم لغيرهم إن كان نشاطهم في المعركة كنشاط غيرهم من المسلمين. والمسألة يعني تتوقف على ما يراه الإمام من مصلحة للمسلمين. نعم. قال: هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والجمهور رحمهم الله. وقال الزهري والأوزاعي: يسهم له والله أعلم. يعني إذا كان قد قاتل مع المسلمين. نعم. قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل. قال: هكذا هو في النسخ حتى إذا كنا. فيحتمل أن عائشة كانت مع المودعين فرأت ذلك. يعني لأنه يرى أنها قطعا لم تخرج مع المسلمين في غزوة بدر. نعم. ويحتمل أنها أرادت بقولها كنا كان المسلمون، والله أعلم. ما قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الإمارة. نعم. قال: باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة يعنياني الحزامي حاء الحزامي حاء. قال: وحدثنا زهير بن حرب وعمر الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث زهير: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمرو، يعني إن الحديث مرفوع. وقال عمرو: رواية الناس تبع لقريش. وكل هذا يعني يعد ضربا أو أسلوبا من أساليب الإسناد، يبلغ به عنه رواية، كل ذلك من أساليب الاتصال في الإسناد. نعم. وقال عمرو: رواية الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. يعني الناس بعد الإسلام تبع لقريش كما كانوا قبل الإسلام، يعني العرب كانوا تبعا لقريش، حيث إن قريش كانت لها الصدارة ولها الإمارة ولها يعني السيطرة خاصة على جزيرة العرب، فلهم السيادة قبل الإسلام يوم أن كان الناس في الجاهلية يقودون الحج ويحجون بالناس، ولهم الأمارة أو الإمارة حول على من حولهم من العرب ومن الناس. وهكذا بعد الإسلام، حيث الله أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن من جاء من بعدهم خلفاؤه رضوان الله تعالى عليهم، فكانت الإمارة فيهم وكان الناس تبعا لهم، ولا يزالون على هذا المنهاج على هذا الأمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حيث يكونون ظاهرين على من على غيرهم من الناس، خصوصا ما داموا يعملون ويقيمون هذا الدين ويحكمون الناس بالشريعة، فالناس تبع لهم ما دامت الخلافة موجودة. لكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن خلافة النبوة تكون 30 سنة، ثم بعد ذلك يكون الحكم ملكيا، حيث يكون الخلافة 30 ثم تكون ملكا عضودا، يعني يخلف الرؤساء والأمراء بعضهم بعضا ويستمرون في هذا الأسلوب من الحكم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد يتعدد الملوك والأمراء في بلدان المسلمين وفي مواقع المسلمين، وكلهم ينهج منهج الحاكم، لكن ما دام الناس يرضون بالخلافة فالخلافة في قريش. وهذا الذي حدث، أن قام بعد 30 عاما خلافة النبوة، صارت الإمارة في بني أمية ثم في بني العباس ثم في غيرهم من القبائل التي تنتمي إلى قريش. نعم. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم. وهذا الحديث هو أحد الحديث التي أخرجها همام أو رواها همام عن أبي هريرة، وهو من النسخة المنسوبة إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، صحيفة أبي هريرة. وهذا الحديث أيضا جاء فيها وفيه من علامات النبوة ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من تبعية الناس لقريش، سواء كان ذلك قبل الإسلام وهكذا بعد الإسلام، وقد استمر زمنا وهو متحقق في مجتمعات المسلمين. نعم. قال: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في الخير والشر. نعم. وهذا الحديث يعرض ما جاء في الحديث السابق من الإخبار بأن الناس يتبعون حكامهم وخلفاءهم وأمراءهم، وهذا القول وهذا الأمر لا يزال باقيا في قريش، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.